سورة الحج والمؤمنون. سكرى ما عن شافى رابت قرى باءت ثارى ما علام لي يقطع حريكت بالكسر جدحز كم غينا ليقضوا لا هم وقنبول ليوفوا محضوا وعنه ولي الطواف انصب لؤلؤا نل إذ ثاوى وفاطيرا ما دناء سواء انصب رفع علم الجافية صحب ليوفوا حريك اشدد صافية كاتخطاف اتلو ثقكي لا ينالوا ظن النثوى سيني من ساكا شاف كسيرا يدفع في يدافع البصري ومك وآذين الضموح من مادى الناسك مع خلفي إدريس يقاتلون عف عن مفتاح التاهديمت للحرم خف أهلكتها البصري وقصر ثم شد معادي زين الكل حبر ويعد دان شافا يدعوك لقمانا حيما صحب والأخرى ظنا عنك بانا ما حيما آمانات ما عن وحد عم صلاتيهم شافا وعظم العظم كم صف تنبو تضمم واكسير الضم غينا حبر وسينا أكسير حرم حانا منزالا نفتح ضماه واكسر صابا هيهات كسر التاما عن ثب نوينا تتراثانا حبر وأن نكسر كافا خفف كارا وتهجورون اضمم آفا مع كسر ضم والآخيرين معا الله في لله والخفض ارفعا بصر كذا عليم صحبات مدى وابتادي غوث الخلف وافتح وامدودا محركا شقواتنا شافا وضم كسرا كسخريا كصاد ثاباء شافا وكسرا أناهم وقال إن قل في راقا قل كم هما والمكيدٍ